أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. تثور عند الكثيرين من مسلمين وغير مسلمين، لماذا تبيحون في الإسلام أن يتزوج المسلم بالكتابية يهودية أو نصرانية، يعني نزل عليها كتاب أو آمنت بكتاب سماوي، وفي نفس الوقت لا تبيحون لنسائكم وبناتكم أن تتزوج الواحدة منهن بالرجل الكتابي؟ فأين الـ يعني المساواة، وأين التسامح الذي تتحدثون عنه في الإسلام؟ أقول وبالله التوفيق، المسلم عندما يباح له الزواج من الكتابية سواء نصرانية أو يهودية، اليهودية لها نبي كريم تؤمن به وهو سيدنا موسى، ولها كتاب أنزل على كريم الله موسى وهي التوراة. كذلك النصرانية تؤمن بنبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبالإنجيل الذي نزل عليه. فعندما تزوج المسلم من هذه الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، فهو يؤمن بالرسول الذي تؤمن به وبالكتاب الذي تؤمن به، فهو يؤمن ب يعني نبي اليهود وكريم الله سيدنا موسى والتوراة، ويؤمن بروح الله عيسى عليه السلام وبالإنجيل. إذن هنا ليست هناك مشكلة. إذن المسلم لما تزوج الكتابية إذن هو يوقن بما توقن به ويؤمن بما تؤمن به، فهنا ليس هناك من ضير ولا يجبرها على ترك دينها أو شريعتها. تعال إلى الجانب الآخر وهو مثار الشبهة أو مثار التساؤل، لماذا لا تتزوج المسلمة بالكتابي؟ أولا، المسلمة كالمسلم تماما تؤمن بتوراة موسى وبكريم الله عليه السلام، وتؤمن بسيدنا عيسى وبالإنجيل الذي نزل عليه. أما إذا تزوجها الكتابي فهو لا يؤمن بسيدنا محمد ولا يؤمن بالقرآن. وفي البيت كطبيعة الحال القوامة للرجل، هذه في البيوت الطبيعية، أما البيوت الاصطناعية نحن لا دخل لنا بها، نتكلم عن بيوت عادية، بيوت فيها بشر، فيها روح الإنسان، فيها خلقة الله، فيها خلق الله، فالقوامة للرجل. فكيف نبيح لابنتنا أن تتزوج بمن لا يؤمن بسيدنا محمد ولا يؤمن بالقرآن الذي نزل عليه؟ إذن أنا أقول، والحل بسيط جدا، إذا آمن هذا الإنسان الكتابي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن زوجناه ابنتنا، خلاص صار منا وصرنا منه. فالقضية هنا مختلفة، أن المسلم يتزوج الكتابية والمسلمة لا تتزوج الكتابي. هذه أمور سبحان الله العظيم، يعني لا يجب أن نثير عليها تساؤلات ونتعدى الحدود في كيفية نقد، يعني كأننا نوجه نقدا للإسلام أو يوجه نقد للإسلام في أنه لا يساوي بين الرجل والمرأة في قضية إباحة الزواج من الكتابي، ويبيح للرجل في الزواج من كتابية. أرجو أن أكون قد يعني وضحت المسألة ببساطة. نسأل الله الهداية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.